لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أدفي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. أقبل والكون كله صار غير، أقبل ينصر أحاديث وظهور، أقبل يأسر الدنيا ويأسر الحضور. هالعريس اللي في الكون مثله ما يكون، هالعريس اللي في الكون مثله ما يكون، أقبل يأسر هالدنيا ويأسر هالحضور. لا إله تفتك عيني ومالي، أمي وأبويا وعيالي وشي سمين وغالي، يا رسول الله طيفك يداعي بخيالي، الزيود وخير الرجالي تفتك والله. الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال، رسوخ الجبال في قلبي والله. واسمع يا عمي وخالي هذا النبي المثالي قدوة خلق الله، جدك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثمين وغالي، يا رسول الله طيفك يداعي بخيالي، الزيود وخير الرجال غزالي، ونخت ركاب الجمالي صح الجدع بالفعالي، مشتاق والله صابر ويوم النزالي، تابت في قولي وفعالي تابت والله. الله صلي وسلم وبارك عليه، الله صلي وسلم وبارك عليه، الله صلي مبارك عليك، اللهم صلي وسلم مبارك عليك. تفتك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثمين وغالي، يا رسول الله طيفك يداعي بخيالي، الزيود وخير الرجال تفتك والله. تفتك عيني